الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. أيها الإخوة الكرام، مع الدرس الأول من سورة المرسلات. بسم الله الرحمن الرحيم. والمرسلات عرفا، فالعاصفات عصفا، والناشرات نشرا، فالفارقات فرقا، فالملقيات ذكرا، عذرا أو نذرا، إنما توعدون لواقع. الواو واو القسم، وكما كنت أقول لكم دائما، القسم في القرآن الكريم يعني لفت نظر الإنسان لعظمة هذا المقسم به. فهذه المرسلات قال علماء التفسير إنها الرياح، وقال بعض العلماء إنها الملائكة التي ترسل إلى الأنبياء فتلقي عليهم الوحي، وقال بعضهم المرسلات هؤلاء الذين أرسلهم الله عز وجل لتبليغ رسالته للناس. أما كلمة عرفة أي التتابع، الرياح تتتابع، والملائكة تتتابع، والأنبياء يتتابعون. العرف كعرف الفرس، كيف أن هذه الأشعار يتلو بعضها بعضاً على شكل خط مستمر، كذلك هذه الرياح التي يرسلها الله عز وجل تسوق السحاب، والسحاب يصنع المطر، والمطر تصنع الحياة، والحياة قوام حياة الإنسان والحيوان. الله عز وجل يقسم بالمرسلات، يعني حياة الإنسان متوقفة على هذه الرياح. الرياح كيف تتحرك؟ الرياح هي الهواء، والهواء له درجة حرارة معينة. الهواء إذا سخن يتمدد، وإذا برد ينكمش. الأرض فيها أماكن حارة كخط الاستواء، وأماكن باردة كالقطبين. الهواء بالأماكن الباردة ضغطه مرتفع، يعني منكمش، والهواء في الأماكن الحارة ضغطه منخفض، أي متمدد. إذا كان هناك فرق في الضغط بين منطقتين، الكتلة الأشد ضغطاً تتحرك نحو الأقل ضغط، صار في منفرج. فسر حركة الرياح وجود مناطق باردة ومناطق حارة، بل إن هذه الصحارى التي قد لا ننتبه إلى دورها في الحياة هي منطقة حارة. المنطقة الحارة بسبب حرها الهواء فوقها ضغطه مرتفع، يعني متخلخل. مرة في أحد أيام أحد رحلات الحج شعرت أن إقلاع الطائرة في دمشق أسرع من إقلاعها من جدة، فسألت خبيراً فقال لي الهواء في دمشق أكثر برودة، إذن هو أكثر تماسكاً، إذن هو يحمل الطائرة. أما الهواء في جدة والحرارة 49 أكثر تخلخلاً وأكثر تمدداً وأضعف من أن يحمل الطائرة. تشعر وأنت هناك أن إقلاع الطائرة يحتاج إلى أمد طويل كي ترتفع عن سطح الأرض، بينما هي في دمشق تحتاج إلى وقت أقل. ما معنى ذلك الهواء إما أنه مخلخل ضغطه مرتفع، أو أنه منكمش ضغطه عالي، ضغطه عالي منكمش. من وجود كتلتي هواء، أحدها ذات ضغط مرتفع والثانية ذات ضغط منخفض، تتم هذه الحركة. مع سكون الهواء الشديد، لو دفأت غرفة وأبقيت بقية الغرف باردة وجئت بشمعة وضعتها على طرف الباب، تجد أن هناك تيار هواء نشأ من تفاوت الحرارة في الغرفتين. على كل أن يتحرك الهواء، هذه من نعم الله العظمى، لأن الهواء هو الذي يسوق السحاب، والسحاب فيه المطر، والمطر فيه الحياة، والحياة قوام النبات، والنبات غذاء الحيوان والإنسان. لذلك ربنا عز وجل حينما أقسم بالمرسلات عرفا، إن شئت عددتها الرياح التي يسوقها الله عز وجل لتثير سحاباً، فيكون السحاب حياةً، أو عددتها ملائكةً لتحيي القلوب، لك جسم يحتاج إلى طعام وشراب، ولك نفس تحتاج إلى الهدى، فإذا قلنا والمرسلات هم الملائكة، هم الذين يأتون بالوحي إلى الأنبياء، فيكون الوحي سبب سعادة الإنسان وسلامته، إنها تعليمات الصانع، إنها خطاب السماء إلى الأرض. طبعاً الله عز وجل يخاطب أهل الأرض من خلال الوحي ومن خلال الأنبياء، وأحياناً يخاطبهم من خلال أفعاله، أفعاله خطاب من نوع آخر. الإنسان أحياناً يتعلم بالكلمة وقد يتعلم بالموقف. مرة صنعت باخرة في عام 1912 تعد أضخم باخرة في الأرض وقتها، وقد قال الذين صنعوها إن القدر لا يستطيع إغراقها، لأنها صنعت من جدارين اثنين، وبين الجدر جدر عرضانية، ولها أبواب محكمة، فلو أنها خرقت من جانب هناك جانب داخلي يمنع تسرب الماء إليها. طبعاً فيها من البذخ، وفيها من ما في الأرض وقتها من يعني فرش غالي، ومن كسوة رائعة جداً، وقد كانت في أول رحلة لها من بريطانيا إلى بوسطن، وعليها نخبة من أثرياء أوروبا، وقد قدر الخبراء أن ثمن حلي نسائهم بالمليارات، وفي أول رحلة لها اصطدمت بجبل ثلجي في عرض الأطلسي فانشقت شطرين وغرقت، فقال أحد القساوسة إن غرق هذه الباخرة درس من السماء إلى الأرض. هناك آلاف الدروس يتلقاها البشر من خلال أفعال الله عز وجل، وهناك خطاب من الله لأنبيائه وبالتالي لبني البشر من خلال الوحي. على كل، والمرسلات عرفة، إنها الرياح التي تحيي الأرض بعد موتها، تسوق السحاب، والسحاب ينقلب إلى مطر، والمطر تحيا به الأرض بعد موتها. بينما المعنى الثاني أن هؤلاء الملائكة يأتون بالوحي، وهذا الوحي فيه التشريع وفيه المنهج وفيه الدستور، وكل من طبق هذا التشريع سعد في الدنيا والآخرة. إنها إما أنها سبب حياة الأجسام أو سبب حياة النفوس. أما عرفة تتابع الرسل، ولكل قوم هاد، في رسل، في أنبياء، في أولياء، في دعاة، هؤلاء جميعاً موزعون في الأرض توزيعاً تسلسلياً، توزيعاً متتابعاً، توزيعاً جغرافياً، وتوزيعاً مكاني زمنياً. من هنا قال عليه الصلاة والسلام إن الله يبعث على رأس كل 100 عام من يجدد لهذه الأمة دينها. والتجديد، والآن هناك من يقول بالتجديد، والتجديد أيها الإخوة مزلق خطير ولغم كبير وفرية الإسلام بريء منها. كل من توهم أن التجديد أن تضيف على الإسلام شيئاً أو أن تحذف منه شيئاً، قطع اليد لا يتناسب مع هذا العصر، لا بد من رادع آخر. أما قوله تعالى والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، قرآن مع التفصيل مع التحديد، لا ينبغي أن نقطع اليد، قطع اليد لا يتناسب مع الحضارة الحديثة، هذا تكذيب بالقرآن. وهل مشكلات الإنسان في كل مكان سببها أكل أموال الناس بالباطل؟ وهل من رادع أقوى من أن تقطع يد السارق لتحقيق قدسية الملكية؟ يد بخمس مئين عسجد وديت، ما بالها قطعت في ربع دينار؟ فقال الإمام الشافعي: عز الأمانة أغلاها وأرخصها ذل الخيانة، فافهم حكمة الباري. لما كانت أمينة كانت ثمينة، فلما خانت هانت. التجديد بالمعنى الدقيق الذي لا ينبغي أن نزيد عليه ولا كلمة، إزالة ما علق بالإسلام مما ليس منه فقط، إزالة ما علق بالإسلام مما ليس منه. بناء أصله من الحجر الأبيض فصار الحجر أسود اللون من دخان السيارات ومن الغبار ومن عوارض الرياح، فإذا أزلنا عنه هذه الطبقة السوداء التي شوهت جماله فهذا هو التجديد، ولا يقبل في الإسلام تجديد آخر، أن تزيل ما علق منه مما ليس منه، ما علق فيه مما ليس منه. أما أن نضيف أحكاماً أو أن نحذف أحكاماً، أن نقول هذا الحكم لا يتناسب مع هذا العصر، من هي الجهة التي شرعت؟ إنه الله عز وجل، ولا ينبئك مثل خبير، وكفى بربك بذنوب عباده خبيراً بصيراً. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. إذاً التجديد، وقد وصلنا إليه كفرع من فروع هذه الآية، هو إزالة ما علق بالإسلام مما ليس منه. يعني التجديد أن تعود إلى الينابيع، ينبوع بردة عذب صاف كالزلال، أما مصبه مياه سوداء لكثرة ما أضيف على هذا النهر من مصبات ومن روافد ومن مياه مالحة صارت مياهه سوداء. فالتجديد أن تعود إلى أصل النبع، أصل النبع هذا القرآن وما صح من حديث رسول الله، هذا هو أصل الإسلام. فإذا عدنا إلى الكتاب والسنة فقد عدنا إلى ينابيع الإسلام، ولن نفلح إلا إذا كنا ما عليه رسول الله وأصحابه. الفرقة الناجية ما هي؟ على ما كان عليه رسول الله وأصحابه. فالعرفة شيء المتتابع، فالرياح تتتابع والملائكة تتتابع رسالاتها والأنبياء يتتابعون، فالعاصفات عصفاً هذه الرياح تشتد، وإن اشتدت بين أن تكون نسيماً عليلاً ثم تكون ريح ثم رياح ثم عواصف ثم زعازع ثم أعاصير، والأعاصير لا تبقي ولا تذر. يعني أحياناً تسمع أنه إعصار في أمريكا كانت الخسائر من بعده 30 مليار، الإعصار تقول هنا كانت مدينة، هنا كانت بلدة، البيت وأساس البيت وما حوله وما قبله وما بعده لا تجده في مكانه. طبعاً العواصف بالمناسبة نحن الرياح لها سرعات من 20 كيلو متر بالساعة ل 30 ل 40 ل 100 125 تؤذي الرياح، أما في رياح سرعتها 800 كيلو متر في الساعة. تصور أن الأرض إذا كانت تدور وطبقة الهواء ثابتة لا يبقى عليها شيء الأرض، لأن سرعة دوران الأرض 1600 كيلو متر بالساعة. لو الهواء ثابت والأرض تدور ينشأ من حركة الأرض وثبات الهواء رياح سرعتها 1600 كيلو متر بالساعة. إذا كان هواء راكد وركبت أنت سيارة مسرعة ومددت يدك من النافذة تشعر أن هناك تيار هوائي مخيف، الهواء راكد أنت متحرك، لا بد من حركة أحدهما أنت أو الهواء. فلو أن الهواء ثابت والأرض تدور ما بقي على سطح الأرض من شيء. لذلك قال بعض العلماء قل سيروا في الأرض. يا سبحان الله، ألا ينبغي أن تكون الآية قل سيروا على الأرض؟ ما معنى قول الله عز وجل سيروا في الأرض؟ يعني نحفر سرداب، ندخل في الأنفاق، ندخل في القنوات التي تحت الأرض، ندخل في التعبير الحديث بالبنية التحتية؟ لا، سيروا في الأرض لأن الهواء جزء من الأرض، فإذا سرت على سطح الأرض فأنت تسير في الأرض. من نعم الله العظمى أن الهواء يدور مع الأرض، ولو لم يكن كذلك لدمر ما على سطح الأرض. شيء آخر يدمر الأرض، يدمر ما على سطح الأرض، هو أن الأرض ترفع سرعتها عندما تصل إلى القطر الأصغر بينها وبين الشمس، المسار إهليلجي بيضوي، والشكل البيضوي له قطران، قطر أصغر وقطر أكبر، فالأصغر لعل الشمس تنجذب إلى الأرض، الأرض تنجذب إلى الشمس، الأرض ترفع سرعتها لينشأ عن هذه السرعة الجديدة قوة نابزة تكافئ القوة الجاذبة. الشيء الدقيق هو أن هذا التسارع بطيء، ترفع سرعتها شيئاً فشيئاً، هذا من لطف الله عز وجل. لو أنها رفعت سرعتها فجأة لانهدم كل ما عليها، يعني ضع 10 علب كرتون على في صندوق سيارة، سيارة شحن، وأقلع بسرعة كل هذه العلب تقع، أو أوقفها بسرعة كلها تقع. من لطف الله عز وجل أن ازدياد سرعة الأرض في دورتها حول الشمس ازدياد بطيء، هذا اسمه في الرياضيات تسارع بطيء. تسارع الأرض بطيء وتباطؤها بطيء، وهذا من لطف الله عز وجل. والآية الكريمة حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها أتاها أمرنا ليلا أو نهارا فجعلناها حصيدا كأن لم تغن بالأمس. يعني قد يقول قائل هنا كانت مدينة اسمها باريس، هنا كانت مدينة اسمها واشنطن فجعلناها حصيدا، يعني لو أن هذه السرعة ارتفعت فجأة أو انخفضت فجأة لانهدم كل ما على الأرض. إذن والمرسلات عرفة فالعاصفات عصفة والناشرات نشرة. قال علماء التفسير هذه الرياح بما تسوق من سحاب تنشر الخير. امشي في أيام الربيع ترى الأرض قد اكتست بحلة خضراء، والأشجار اكتست بحلة بيضاء، والأزهار من كل لون وشكل، والأرض قطعة من الجمال بسبب مياه الأمطار، وكلما ازداد المطر ازداد العشب نمواً. فلذلك هذا الجمال وهذا النبات وهذه الأزهار وهذه المروج الخضراء وهذه الأشجار المكسوة بكل ما فيها بسبب مياه الأمطار والناشرات نشراً ينتشر الخير. يعني مرة هيك سمعت من أحد أخواننا الكرام أنه محصول القمح في سوريا 3 ملايين طن، استهلاك القطر كله 1 مليون طن، 3 أمثال حاجتنا والناشرات نشراً. في المنطقة الشمالية الشرقية هي أراضي خصبة جداً بمياه الأمطار، كلها أراضي بعلية. يعني هذا المحصول الاستراتيجي الضخم الأساسي في حياتنا، القمح المعول عليه في العالم، الأرض بعلية. إذا هذه الأمطار تنشر الخيرات. يعني أنتم قد لا تصدقون، قد يدفع للمزارعين 10 آلاف الملايين ثمن القمح، 10 آلاف الملايين، 10 مليارات أيام ثمن القمح الذي تشتريه الدولة من الفلاحين، والناشرات نشرة خير كثير. سمعت أن حوران وحدها كانت تطعم سوريا في عهد الرومان قمحاً، وكان تعداد هذا البلد كما سمعت أو قرأت حوالي 55 مليون، يعني 55 مليون يأكلون من محافظة واحدة. وحوران كما تعلمون تسقى بمياه الأمطار بعلاً. يعني إذاً هذا معنى والناشرات نشرة، مياه الأمطار تنبت الزرع. أيام يقال لك استوردنا ببضعة مليارات علف للحيوانات، وإذا موسم البادية طيب لا نستورد شيئاً، إذا موسم العلف في نبات رعوي، النبات الرعوي إذا كان نامياً والسنة خصبة لا نستورد شيئاً، وأحياناً نستورد كي نطعم مواشينا بعدة مليارات ثمن علف. والناشرات نشراً، يعني أنت ما بتعرف ما معنى الموسم طيب، موسم البادية طيب، أسعار الجبن والسمن تنزل إلى الربع. سنة في خير كثير إن شاء الله، أسعار السمن للربع نازل البلدي، والجبن كذلك. والناشرات نشراً. مرة أن أجلس في مكان رجلين يتحادثان، قال له بعنا بيع السنة بخوف، بعنا بيع بخوف، ماذا ما الذي باعوه؟ قماش مطرز مناسبات الزواج في الشمال الشرقي من سوريا. قال له ولما؟ ما السبب؟ قال له كان موسم أمطار جيد. المعمل تطريز ببيع بحجم فلكي لأنه موسم الأمطار هناك جيد. هذا الرزق، الرزق من السماء. فإذا السماء أمطرت الأرض أنبتت والناس في خير. لذلك لما قال الله عز وجل إني أراكم بخير، قال العلماء شرح هذه الآية وفرة المواد ورخص الأسعار. أحياناً الذين يضمنون الفواكه في أي مكان يقدرون أنهم سيبيعون هذا الكيلو ب50 ليرة، أحياناً يأتي موسم طيب يباع الكيلو ب5 ليرات أو 10 ليرات يخسرون. فكلما ازداد الخير السعر صار معتدلاً. هذا معنى والناشرات نشرة. فهذه السحب التي تمطر في أماكن جافة تكون هذه الأمطار، يعني اهتزت وربت الأرض، اهتزت وربت. فالفارقات فرقة. نعود إلى الملائكة الذين يأتون بالوحي، وهذا الوحي تفرق أنت به بين الحق والباطل. الخنزير حرام ولحم الضأن حلال، الخمرة حرام واللبن حلال، من خلال التشريع. فمن خلال التشريع الذي كان عن طريق الملائكة، من خلال الوحي الذي كان عن طريق الملائكة، فهذا التشريع يفرق بين الحق والباطل. وإذا فهمنا أن هذه المرسلات هي الرياح، فالرياح تفرق السحاب. أحياناً قبل في مطلع هذا العام نزل في دمشق في قسمها الشرقي فقط 30 ملم، وفي قسمها الغربي لم ينزل ولا قطرة واحدة. أحياناً يأتي هذا المنخفض يمطر في مكان ولا يمطر في مكان. هذا معنى فالفارقات فرقة، يعني الرياح تسير السحب إلى مكان وتبعدها عن مكان، تسيرها إلى مكان وتبعدها عن مكان. إذا فهمنا المرسلات هي الرياح فالفارقات فرقة، هذه السحب تأتي بحكمة الله وعلمه وقدرته لأناس يحرم منها أناس. ولكن الشيء الذي لا يصدق أو لا بد من أن يصدق أن علماء الجغرافيا، علماء الجغرافيا الطبيعية، اكتشفوا حقيقة خطيرة، هي أن مجموع التهطال السنوي في الأرض لا يتغير أبدا. يعني اجماع الأمطار في 5 قارات لا تزيد ولا تنقص. أحياناً تصاب أوروبا بالجفاف، الشرق الأوسط بأمطار غزيرة جداً، أحياناً تصاب أفريقيا بالجفاف وأستراليا بأمطار غزيرة جداً، إلا أن المجموع ثابت. هذه الحقيقة جاءت بعد دراسات ومقاييس. في قطرنا الحبيب كم مركز قياس أمطار؟ مئات. بالنشرات الرسمية التي يعني توزع في مئات مراكز لقياس الأمطار، مئات بل بضع مئات. وفي أي مكان بالعالم في مراكز لقياس الأمطار. بعد وضع هذه المقاييس الدقيقة والحسابات الدقيقة تبين أن مجموع التهطال في العالم لا يزيد ولا ينقص، أما يختلف توزيعه من بلد إلى آخر. كيف عرف النبي هذه الحقيقة؟ قال: ما عام بأمطر من عام، ما عام بأمطر من عام. هذه جاءته عن طريق الوحي لا عن طريق المدارسة. عن طريق المدارسة مستحيل، بعد دراسات وأقمار صناعية ومقاييس أمطار وأجهزة كمبيوتر، بعد كل هذه الوسائل اكتشف الإنسان أن مجموع الأمطار في العالم لا يزيد ولا ينقص. أما أن يقول النبي عليه الصلاة والسلام قبل 1500 عام ما عام بأمطر من عام، هذا من وحي السماء، وهذا من دلائل نبوة النبي عليه الصلاة والسلام. فالملقيات ذكرى، إن أردتها رياحاً نظام الأمطار كأنه ينطق بوحدانية الله، نظام تهطال الأمطار ينطق باسم الرازق. أنت حينما تسمع في الأخبار أن منخفضاً من المنخفض جوي متمركز فوق قبرص باتجاه القطر، إن كنت موحداً ينبغي أن تعلم علم اليقين أن هذا المنخفض هو رزق الله ساقه لبني البشر، وأن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. أما إذا كنت بعيداً عن التوحيد لا تزيد تصوراتك عن أن منخفضاً جوياً يتجه نحو بلدنا الطيب. أما الحقيقة هو تجسيد لاسم الرزاق. في بلاد قاحلة، في بلاد جافة كالخليج مثلاً، في بلدة قبل عامين رأس الخيمة نزل فيها أمطار في ليلة واحدة 220 ملليمتر بليلة واحدة، يعني أمطار بلدة دمشق طوال الموسم بليلة واحدة. نحن هنا في بلدنا في بعض الليالي 50 ملليمتر 60 ملليمتر، في مرة 90 ملليمتر بليلة واحدة. يعني الله عز وجل إذا أعطى أدهش. وهؤلاء الذين يقولون هناك حرب مياه، كنا بحرب البترول فإذا نحن بحرب القمح، والآن الشيء المطروح في العالم الحروب، الآن حروب مياه. وكأن الله سبحانه وتعالى ليس عنده احتياطي من الأمطار، فلذلك هناك جفاف وهناك حرب مياه. حينما كنت في الحج في هذا العام بفضل الله عز وجل، طلعت الصحيفة تصدر في المدينة المنورة، فإذا بخبر لفت نظري ذكرته في خطبة. هذا الخبر يقول هناك مرصد يعمل بالأشعة فوق الحمراء، مرصد في أوروبا عملاق، اكتشف دققوا وجود سحابة يمكن أن تملأ محيطات الأرض لو جففناها 60 مرة في يوم واحد. سحابة واحدة في الفضاء الخارجي يمكن أن تملأ محيطات الأرض 60 مرة في اليوم بالمياه العذبة. فإذا كان التقنين من قبل الله فهو تقنين تأديب لا تقنين عجز. فالفارقات فرقة فالملقيات ذكرى. أحيانا تقف أمام صنعة متقنة جدا، هذه الصنعة المتقنة كأنها تنطق تقول انظر من صنعني، انظر إلى ذوق من صنعني، انظر إلى إحكام من صنعني، انظر إلى علم من صنعني، انظر إلى جمال من صنعني. الشيء ينطق، هذا يسميه العلماء لسان الحال. هناك لسان المقال ولسان الحال. فالشيء الذي تراه من صنع الله عز وجل في إتقان مدهش. لذلك هذه نظام الرياح ونظام السحاب ونظام الأمطار. فالملقيات ذكرى تلقي علينا الذكر. يعني أنت حينما تأكل تفاحة إذا في عندك شفافية عالية جدا كأنها تقول لك انظر من خلقني، من جعلني بهذا الحجم اللطيف وهذا اللون الزاهي وهذا الطعم الحلو وهذه الرائحة العطرة وهذا القوام الذي يتناسب مع أسنانك. لو أن التفاحة كالصخر كيف تأكلها؟ لو أنها مرة كيف تأكلها؟ لو أنها تفتقر إلى الغذاء كيف تأكلها؟ لو أنها بعيدة جدا كيف تقطفها؟ في متناول يدك. فالإنسان اللي عنده شفافية كان عليه الصلاة والسلام يعني يسلم على حجر بمكة، مرة سلم على أحد، مرة نخلة كان يخطب عليها، فلما تركها إلى منبر حنت إليه فكان يضع يده عليها إكراما لها، مرة دخل بستانا فإذا فيه جمل فلما رأى النبي حن بكى فأمسك ذفريه ومسحهما وقال من صاحب هذا الجمل؟ جاءوا بفتى أنصاري قال ألا تتقي الله في هذه البهيمة التي ملكك الله إياها فإنه شكى إلي أنك تجيعه وتذئبه. فالإنسان إذا كان في عنده شفافية رأى الأمطار تنهمر هذه رحمة الله. يا ابن الفلاح بيبكي بكاء الفرح، زارع 5 طن قمح ودافع على الطن مبالغ ضخمة، فإذا ما في مطر خسر، الأمطار تنبت القمح يبكي من فرحه، رأى فضل الله عليه. والإنسان المؤمن لا يرى النعمة فقط، يرى المنعم. هو في شيء أمامك، في نعمة، في كأس ماء. المؤمن يرى الذي أنزل الماء من السماء وجعله عذبا فراتا، لأنه لتر المياه المحلى في المملكة العربية السعودية بكلف 12 ريال، يعني 150 ليرة سوري. في محطات تحلية اللتر الواحد أغلى من البنزين، اللتر الواحد من المياه المحلات من مياه البحر بكلف 12 ريال، يعني 150 ليرة. فأنت تفتح الصنبور في دمشق وأنت في البيت على ماء عذب فرات بارد بارد، شيء لا يقدر بثمن إطلاقا. فالمؤمن لا يرى النعمة، يرى المنعم، أما الكافر يرى النعمة. وهذا هو الفرق بين الكافر والمؤمن. أهل الغرب مع النعم، أما المؤمنون إن شاء الله مع المنعم، مع المنعم، يرون المنعم. لذلك ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كانت تعظم عنده النعمة مهما دقت. يعني إذا الإنسان أفرغ مسانته شيء ثمين جدا لا يقدر بثمن، لو توقفت الكليتان لأصبحت الحياة جحيما، تبحث من يعطيك كليته لا تجد، كل أسبوع مرتين غسل كليتين، انتظار 8 ساعات، ودفع آلاف مؤلفة، وتثقيب الجسم كل أسبوع مرتين بجهة، والتصفية ليست تامة، بيبقى بالـ120 من البولة بالدم، وهذه النسبة بالدم تسبب توتر عصبي شديد، ردود فعل قاسية جداً، وفي بول، في حمض البول بالجسم، تنقية غير كاملة. يعني لو توقفت الكليتان لأصبحت حياة الإنسان جحيماً لا يطاق. فالنبي عليه الصلاة والسلام إذا أفرغ مثانته يقول: الحمد لله الذي أذهب عني ما يؤذيني وأبقى لي ما ينفعني. والمؤمن دائماً يعيش برحمة الله. إذا شرب كأس الماء، إذا تناول صحن طعام، طبق طعام، هناك من يأخذ السيرون، ما في أكل ممنوع. إذا تكلم، هناك من استؤصلت حنجرته. يعني النعم التي تتمتع بها لا تعد ولا تحصى. نعمة البصر، نعمة السمع، نعمة التوازن. في إنسان يعني تضايق من هرة فأمسكها وألقاها من 7 طوابق فنزلت ميتة، فوراً فقد توازنه، لا يمشي إلا مع 2 أبداً. جهاز التوازن لا يقدر بثمن. السمع، البصر، يقول لك عمى ألوان في عنده، ممنوع من أن يقود سيارة، شوف الأخضر أحمر والأحمر أخضر، مرض يصيب عمى الألوان. في مرض ارتخاء الجفون، ما بتشوف إلا بإيدك، تفتح لتشوفه، تتركها بتنزل لحالها. في أمراض لا تعد ولا تحصى. في مرض مركز تنبيه الرئتين الآلي يتعطل، بينام بيموت، يتنفس تنفس صناعي. في تنفس آلي، تنفس صناعي، لما أنت بتحرك عضلات الصدر بصير تنفس صناعي، يعني هذا يدوي. والإنسان لما بينام في تنفس آلي. في مركز بالبصرة السيسائية، مركز تنبيه الرئتين النوبي، هذا المركز يتعطل، فالإنسان إذا نام بيموت، ما في نام. بعد جهد جهيد اخترع دواء بأمريكا يجب أن تأخذه كل ساعة، كل ساعة. فرجل من أبناء دمشق كان طبيب رحمه الله تعالى، أصيب بهذا المرض، فبيأخذ حبة الساعة 11 وحبة الساعة 12، حبة الساعة 1 والساعة 2 و3 و4 و5 للساعة 9. فكان يحط 4 منبهات، إنه لو نام بيموت رأساً، 4 منبهات حتى يستيقظ يأخذ حبة. هذا دواء حديث جداً ونادر ومفقود، تأخذه كل ساعة، وإلا أول غفلة بيموت الإنسان. له ابن كان مسافر، حضر سهر مع ابنه، من شدة فرحه الـ4 منبهات ما استيقظ عليها، وجدوه ميتاً صباحاً. نعمة أنه عندك تنفس آلي، هل تعرف هذه النعمة؟ نعمة عمل القلب الآلي، هل تعرف هذه النعمة؟ لو الله أنات القلبك، وين اليوم؟ والله اليوم بدنا نبض القلب، ما فيك تنام. لو أناط الهضم بيدك، الهضم مريحك منه، نبض القلب مريحك منه، التنفس مريحك منه، وإلا حياة الإنسان جحيم لا يطاق. هذا معنى فالملقيات ذكرى، يعني الصنعة المتقنة تلقي عليك الذكر. وإن أردت هؤلاء المرسلات هم الملائكة، هؤلاء يوحون إلى الأنبياء الذكر الحكيم والقرآن الكريم والتشريع والحلال والحرام وافعل ولا تفعل وأخبار السابقين وأخبار اللاحقين ومشاهد يوم القيامة والوعد والوعيد والإنذار والبشارة وكل شيء. فإن أردتها رياحا فالملقيات ذكرى الوحي، وإن أردتها ملائكة فالملقيات ذكرى الوحي، وإن أردتها رياحا هذه الصنعة المحكمة تنطق بوحدانية الله وتنطق برحمته وتنطق بعلمه وبحكمته. عذرا أو نذرا، يعني الله عز وجل حينما ينذر يعذر، قد أعذر من أنذر. عذرا أو نذرا، وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا حتى إذا جاءوها فتحت أبوابها وقال لهم خزنتها ألم يأتكم رسل منكم يقصون عليكم آيات ربكم وينذرونكم لقاء يومكم هذا، قالوا بلى. الله عز وجل أعذر لأنه أنذر وأنزل هذا الوحي ليكون للعالمين نذيرا. عذرا أو نذرا، والرحيم ينذر، فإذا أنذر أعذر. القسم والمرسلات عرفة، فالعاصفات عصفة، والناشرات نشرة، فالفارقات فرقة، فالملقيات ذكرى، عذرا أو نذرا. جواب القسم: إنما توعدون لواقع، والله الذي لا إله إلا هو لا تجد في المئة مسلم من يدخل الآخرة في حساباته اليومية، وإلا كيف يتوازن الإنسان مع نفسه حينما يأكل أموال الناس بالباطل؟ كيف؟ لا يمكن أن يؤمن باليوم الآخر ويأكل أموال الناس بالباطل، لا يمكن أن يؤمن باليوم الآخر وأن يعتدي على أعراض الناس، لا يمكن أن يؤمن باليوم الآخر وأن يأخذ ما ليس له، مستحيل. لذلك الله عز وجل أقسم بالمرسلات عرفة، بالرياح التي هي سبب الحياة على وجه الأرض، أو بالملائكة التي تحيا القلوب بالوحي الذي تنزله على الأنبياء، فالعاصفات عصفة، والناشرات نشرة، فالفارقات فرقة، فالملقيات ذكرى، عذرا أو نذرا، إنما توعدون لواقع. يعني ما بين غمضة عين وانتباهتها يغير الله من حال إلى حال. كل واحد منا بيسمع فلان توفي رحمة الله عليه، كان شخص صار خبر، صار كلمة، صار نعوة بالجريدة، نعوة على الجدران، انتهى وجوده، انتهت هيمنته، انتهت إمكاناته، انتهت ثروته، كله انتهى. فإنما توعدون لواقع. يقول عليه الصلاة والسلام: بادروا بالأعمال الصالحة، فماذا ينتظر أحدكم من الدنيا؟ لو أن الإنسان أدار ظهره للحق ولم يعبأ به، ماذا ينتظره؟ قال عليه الصلاة والسلام: هل تنتظرون إلا فقراً منسياً، فقر مفاجئ، أو غنى مطغيا، أو مرضا مفسدا، أو هرما مفندا، أو موتا مجهزا، أو الدجال، فشر غائب ينتظر أو الساعة والساعة أدهى وأمر. يعني إذا الإنسان أراد الدنيا، أراد مالها، أراد شهواتها، أراد زينتها، وأدار ظهره للحق، الأيام كلها تمضي على وتيرة واحدة، مستحيل كل يوم يستيقظ صحيحاً صحيح البدن إلى أبد الآبدين، مستحيل. إذا انتهى أجله، قبل أن ينتهي أجله تأتي علة في أحد أعضائه، إنسان بيموت من قلبه، إنسان بيموت من نمو خلاياه، إنسان بيموت من دماغه بلا خسرة بالدماغ، إنسان بيموت بحادث، إنسان بيموت بسكتة قلبية. فلما بينتهي الأجل تأتي علة تستفحل تتفاقم تنهي الإنسان، إنما توعدون لواقع. لذلك هذا الحديث، ماذا ينتظر أحدكم من الدنيا؟ إلا المؤمن ينتظر كل خير، ينتظر كل إكرام، ينتظر كل توفيق، ينتظر كل نصر، ينتظر معية الله. لذلك الدعاء اللطيف، اللهم اجعل نعم الدنيا متصلة بنعم الآخرة. الإنسان المؤمن المستقيم الله عز وجل يحييه حياة طيبة ويميته في أحسن حال. يعني رجل محسن كبير في رمضان وفي 27 من رمضان في ليلة القدر وهو يقرأ القرآن توفاه الله عز وجل. وإنسان بيموت بمرحاض أحيانا، بيموت عم يصلح الدش، يموت هناك على السطح. فالإنسان بحسب حياته تلخص حياته في موته. يعني هكذا سمعت، ما بعرف مدى صحة القصة ولا تحققت منها. يعني ميت دخل لمسجد ليصلى عليه، وقف الإمام رعف، جابوا إمام ثاني رعف، الثالث وعي، قاموا أخذوه ما صلوا عليه. فحد شغلة نادرة، يعني ثلاث أئمة ما تمكنوا يصلوا عليه، ففتحوا وجهه وجه كلب. فسألوا أهله، كان يأتي إلى البيت في ساعة متأخرة من الليل من خمارة، فإذا سمع المؤذن قالوا أسكتوا هذا الكلب، فأماته الله وقد مسخه كلبا. فالموت شيء خطير، الموت مغادرة نهائية. عذرا أو نذرا إنما توعدون لواقع. هذا الموت ما بيخوف المؤمن. وكربتاه يا أبتي قال لا كرب على أبيك بعد اليوم، غدا نلقى الأحبة محمدا وصحبة. أما الموت للكافر يعني مصيبة ما بعدها مصيبة، سيفقد كل شيء في ثانية واحدة. فالمؤمن يدخل الموت في حساباته اليومية اليومية، قبل أن يقول كلمة لعلها غيبة، قبل أن يقول كلمة لعلها بهتان، لعلها كذب، لعلها سخرية، لعلها تؤذي أخي، قبل أن ينظر لعلها امرأة لا تحل له، قبل أن ينتقد لعل في هذا الانتقاد كسر لخاطر هذا الإنسان. بيت صغير، شلون البيت واسعة؟ واسعه هو راضي فيه. قبل أن تصغر الناس في نظرك، قبل أن تنتقدهم، قبل أن تزعجهم، قبل أن تحمر وجوههم، فكر. الله عز وجل كبير وسينتقم. إنما توعدون لواقع. هذا يوم القيامة في تسوية حسابات. فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون. لنسألنهم أجمعين، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. هرة، دخلت امرأة النار في هرة، حبستها، لا هي أطعمتها ولا هي أطلقتها، هرة تكفي لدخول النار. إن فلانة تذكر أنها تكثر من صلاتها وصدقتها وصيامها، غير أنها تؤذي جيرانها بلسانها قال هي في النار. إنما توعدون لواقع، فإذا النجوم طمست. هذه إن شاء الله نتابعها في الدرس القادم، والحمد لله رب العالمين.